بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربة بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا، قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. طيب كافي ولا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة هي التعدي على الغير. الجناية في اللغة التعدي على الغير، سواء تعدى بضرب أو قتل أو سب، كل هذا يسمى جناية في اللغة، لكن في الاصطلاح هي التعدي على البدن أو على الأطراف. التعدي على البدن أو على الأطراف، ما معنى هذا؟ يعني أنه يتعدى على بدن إنسان. لحظة، التعدي على النفس ليس البدن. التعدي على النفس أو الأطراف، يعني يتعدى على نفسه فيزهقها، يميتها. هذه جناية. جناية أخرى تكون بالأطراف، يتعدى على يده على رجله، هذه تسمى جناية. وبهذا تعرف أن الجنايات على نوعين: جنايات على الأنفس، وجناية على الأطراف، وكلها إن شاء الله تعالى سوف تأتينا. إذن نلخص ما قلنا: الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة ماذا كتبت؟ التعدي على الغير، أيا كان هذا التعدي كما عرفت، سواء كان بضرب أو قتل أو سب أو ما أشبه ذلك. لكن في الاصطلاح ماذا قالوا؟ التعدي على النفس أو الأطراف. إذن الجنايات على نوعين: جنايات على الأنفس وجنايات على الأطراف. قال المؤلف: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. هذا هو النوع الأول، وهو التعدي على النفس بقتلها. فالتعدي على النفس بقتلها قال فيه المؤلف ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها العمد، أن يقتل عامدا. ما ضابطه؟ قال: أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله إلى آخره. المؤلف رحمه الله اشتغل في بيان صور لقتل العمد وأمثلة لها، ولكن العمد يجمعه هذا الوصف: أن يكون عامدا، يعني قاصدا يريد القتل. لو سألته لماذا فعلت كذا قال أريد قتل هذا الشخص، فهذا هو العمد. أما صوره قال أن يقتله بجرح، يعني أنه يجرحه جرحا يميته، سواء في رأسه أو في أي عضو من أعضاء بدنه، فإذا جرحه وتركه حتى يموت فهذا يعتبر عمدا، سواء كان بحجر أو بسلاح أو بأي شيء، هذا عمد. قال أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، فعل به شيئا يغلب على الظن أنه يقتله، كما لو مثلا خنقه بيده أو بثوبه، فالخنق مؤداه في غالب الظن الموت، مؤداه الموت. كذلك لو أنه دلاه من مكان عالي حتى مضى وقت يعني لا يمكن أن يبقى عليه أو على هذه الصورة ثم مات، فهذا يغلب على الظن أنه يقتله. وضعه في مكان بارد جدا، أغلق عليه في مكان بارد أو أغلق عليه في مكان حار، فكل هذه يغلب على الظن أنها تميته، فهذه كلها من القتل العمد. ثم مثل أيضا بأمثلة، قال كضربه بمثقل كبير، هذا إنسان أتى بحجر وضربه بهذا الحجر المثقل، فالضرب بالمثقل الكبير ما نتيجته؟ الموت، نتيجته القتل في الغالب، سواء كان حجرا أو حديدة أو خشبة أو ما أشبه ذلك. قال أو تكريره بصغير، تكرير ماذا؟ تكرير الضرب، صار يضربه ضربا كثيرا متواليا لكنه بصغير. الصغير، الشيء الصغير في الغالب لا يقتل، لكن ربما قتله بتكراره. كذلك أو إلقائه من شاهق، ألقاه قذفه من شاهق، إما من جبل أو من بناية أو من منارة أو ما أشبه ذلك. قال أو خنقه كما قلنا قبل قليل، أو تحريقه، حرقه، فإن هذا من القتل العمد. قال أو تغريقه، بماذا يغرقه؟ بالماء في بحر أو غيره. قال أو سقيه سما، سقاه سما، فالسم مميت، فهذا أيضا من صور العمد. أمر آخر، قال أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، كيف هذه؟ ذهب إلى القاضي وقال أشهد أن فلانا هو الذي قتل زيدا الذي وجدتموه، شهد بهذا، فهذه الشهادة سوف يكون من جرائها أن يقتص من الذي شهد عليه، هو لم يقتله الآن لكنه شهد الشهادة زور بما يوجب قتله ثم قتل، فهذا يعتبر عمدا لأن الشهادة مؤديه للقتل. قال المؤلف بما يوجب قتله، ما يوجب قتله كما قلنا أنه قتل فلانا، أيضا مما يوجب القتل كما لو شهد عليه بأنه أتى فعلا يرتد به من الإسلام، فالردة ما الواجب فيها؟ القتل. فلو شهد بما يوجب ردته كما لو شهد مثلا أنه استهزأ بالدين أو شهد عليه بأنه ساحر وما أشبه ذلك، فكل هذه الشهادات الكاذبة لو قتل بسببها فإنه يقام عليه أو فإنه يعتبر قتل عمد. قال أو الحكم عليه به، الحكم عليه على من؟ على شخص. قال به، الضمير في به يعود إلى أو الحكم عليه به يعني بالقتل، حكم عليه بالقتل. الحكم عليه بالقتل هذا إنما يكون للقاضي وأشبه القضاة، فلو قدر أن قاضيا حكم على شخص بالقتل، ما السبب؟ ليس هناك سبب، ثم قتل بسبب هذا الحكم، فإنه يعتبر قاتلا. من هذا؟ الذي حكم، فالقاضي هذا قاتل، وإن كان لم يباشر القتل لكنه لولا حكمه ما قتل، فلما حكم وقتل بسبب حكمه فهذا القتل يعتبر عمدا. إذن القضاة الظلمة والولاة الظلمة الذين يحكمون بقتل من لا يستحق القتل يقال إن أحكامهم هذه تعتبر قتل عمد، فهم متوعدون بنصوص تحريم القتل، وإن كانوا كما قلت لم يباشروا ولم يشهدوا وربما لم يعلموا بسعة التنفيذ، لكن هذا لا يغنيهم ولا يخرجهم من هذا الحكم الذي قاله المؤلف. قال المؤلف أو نحو هذا، فهذه كلها أمثلة وغيرها كثير. قال المؤلف قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما. نعم، قول قاصدا هذا هو العمد الذي تكلمنا عليه. قول عالما بكون المقتول آدميا، فلو أنه كان قاصدا لكن لا يعلم أن المقتول آدميا، أطلق السلاح عامدا لكن يظن أنه سيرمي صيدا مثلا أو نحو ذلك، فهذا وإن كان قاصدا لكن ليس بعالم بكون المقتول آدميا، فهذا لا يعتبر عمدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما حكمه. إذن لابد أن يكون عالما قال بكون المقتول آدميا من بني آدم، ولم يقل مسلما لأن الإسلام هنا ليس بلازم، بل لابد أن يكون آدميا معصوما، معصوما في أي شيء، في دمه، معصوما في دمه. وهذا يجعلنا نقول من هو المعصوم في دمه؟ نقول رقم واحد وهو أعلى المعصومين المسلم، فالمسلم معصوم الدم سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، فالمسلم معصوم الدم. وكذلك من المعصومين الذمي الذي أعطي الذمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك على الصحيح، فالذمي معصوم. كذلك من المعصومين من يسمى بالمستأمن أو المستأمن، وهو قريب من الذمي، لكن المستأمن أو المستأمن يكون دخل بلاد المسلمين لمصلحة، لمصلحة يقضيها سواء كانت المصلحة له أو لنا، فهذا يسمى مستأمنا. ما الفرق بينه وبين الذمي؟ الذمي مقيم، مقيم بيننا وله ما لنا وعليه ما علينا، لكن هذا يعني أتى لحاجة عارضة، فهذا يسمى مستأمنا. إذن إذا كان مقتول معصوما وكان قاتله قاصدا فهذا يعتبر عمدا. إذن بهذا تعرف أن الذين يستهينون بأهل الذمة من اليهود والنصارى أو بالمستأمنين ويقول هؤلاء غير مسلمين، فنقول هم غير مسلمين، لكن ليس الشرط في إباحة الدم أن يكون غير مسلم، هؤلاء لهم أحكام المسلمين ودماهم معصومة سواء كانوا في بلاد المسلمين أو كانوا في بلاد الكفار، ما داموا ليسوا حربيين فهؤلاء محترمون ومعصومون. ولا يخفاكم أن الذين تجرأوا على هذا أنهم ورطوا أنفسهم وورطوا أمتهم وأدخلوها في مضائق لا تخفاكم، وكل هذا نتيجة خروجهم عن حكم الشرع. والواجب على الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يحترم الدماء المعصومة، والنصوص في ذلك لا تخفاك كثيرة كثيرة في الكتاب والسنة. إذن نعود لأصل الموضوع أنه إذا كان قاصدا عالما فهذا يكون عمدا. قال بعدها فهذا يخير الولي فيه أين القوادي والدية، يخير الولي، ولي ماذا؟ ولي المقتول أو ولي الدم، يخير فيه بين القواد، المراد بالقواد القصاص. قال والدية، الدية التي تدفع مقابل هذه النفس التي قتلت، وسوف يأتي بيانها. إذا من قتل له قتيل فكما قال المؤلف يخير بين القواد والدية. ثم ذكر الحديث الذي في الموضوع، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، إما أن يقتل وإما أن يفدى. إما أن يقتل، يقتل من؟ القاتل، يقتله قصاصا فهذا حق له. قال: وإما أن يفدى، يعني أن يعطي القاتل، أن يعطي القاتل فدية التي سماها قبل قليل الدية، وسوف يأتي مقدارها. فإذا قبل أولياء المقتول بالدية واختاروا الدية وتنازلوا عن القتل فهذا من حقهم. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بخير النظرين. ما معنى الجملة هذه؟ معناه أنه يختار ما يكون خيرا، ما يكون خيرا. لا نرجح العفو دائما ولا نرجح المطالبة بالقتل دائما، بل يقال انظر إلى خير الأمرين. فربما يكون المطالبة بالقصاص ربما يكون هو الخير. متى هذا؟ إذا كان القاتل لا يستحق العفو، مستهينا بحرمات المسلمين، متسرعا، له سوابق في جرائم، فإن العفو في هذه الحال قد يكون مذموما، بل هو مذموم، بل ربما يأثم، ربما يأثم إذا عفا، لأننا عفونا عن إنسان لا يستحق العفو. وبهذه المناسبة أنبه أن هناك قضايا قتل يسعى أهل الخير في أن القاتل لا يقتل، وربما جمعوا شيئا من الوجاهات في ذلك، فهذا السعي محمود بشرط أن يكون القاتل يستحق الشفاعة، وأننا نذهب إلى أولياء المقتول ونطالبهم أن يعفوا عن القاتل، هذا نعم. لكن أن يتسارع الناس في أي قضية قتل أنهم يسعون في أن يعفى عن القاتل فهذا خطأ، هذا خطأ. والذي يعرف من حال القاتل أنه لا يستحق فلا يجوز أن يسعى في الشفاعة، فالعاطفة في هذا يجب أن لا يكون لها مدخل، لا يجب أن لا يكون لها مدخل لأن تؤدي إلى مفاسد. انتهينا إلى هذا الكلام. قال بعدها: وإن صالح القاتل على القود بأكثر من دية جاز. إن صالح القاتل، من الذي صالحه؟ أولا القاتل عندنا منصوبة، إن صالح القاتل، من الذي صالحه؟ قلنا ولي الدم. صالحه على عن القود بأكثر من دية جاز. الكلام واضح، جاء ولي الدم وقال للقاتل: هل تريد أن نعفو عنك؟ أعطينا أكثر من الدية. كم؟ قال: أعطينا ديتين. فإذا قدرنا، وسوف يأتينا إن شاء الله، أن الدية 100 من الإبل أو ما يقابلها من المال أو غيره، يأتي هذا. قال: أعطينا ديتين، فرضي القاتل، أو أعطينا 3، رضي القاتل، فهذا كما قال المؤلف جاز. والمسألة كما ترى المؤلف جزم بالحكم، وهي مسألة خلافية، لأن كثيرا من أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية، لأن الحديث ماذا يقول؟ إما أن يقتل وإما أن يفدى، يعني أن يعطي الدية المقرر شرعا. لكن المؤلف رأى رأيا آخر وهو الصحيح، أنه يجوز أن يصالح عن القود بأكثر من الدية. لكن أيضا لا بد من ضابط هذا بضابط الشرع. ما هو ضابط الشرع؟ وهو أن لا يضر بالقاتل، أن لا يضر به، ويجعل حاجته الآن إلى السلامة من القتل أن يجعلها سبيلا إلى استفزازه، أو قل إلى ابتزازه، كما نسمع أن هناك من يطالب بملايين الريالات، بالملايين، وتصبح الدماء الآن معرضا للمساومة، وربما هذا القاتل صار يجمع من هنا وهناك ويوسط حتى يسلم المبالغ الطائلة للقاتل، لأولياء المقتول. هذا لا يجوز. وفيها كما سمعت فيها تنظيم من قبل الحكومة ومنع لهذا الشيء، لكن الناس الآن ما يبالون بهذا التنظيم، وصاروا يجرون المطالبات بالملايين خلافا للنظام في هذا. فالخلاصة أنه لو طالبه بأكثر من الدية بما هو معقول لا حرج في ذلك. انتهينا من هذا النوع. ما اسمه؟ العمد. عندنا آخر شبيه به، قال الثاني شبه العمد، يعني ليس عمدا محضا وليس خطأ محضا، يسمى شبه العمد، ولهذا بعضهم يسميه شبه الخطأ لأن فيه خطأ، وبعضهم يسميه عمد الخطأ، عمد الخطأ، والمعنى واحد. فهذا النوع يسمى شبه العمد. ما هو؟ قال أن يتعمد الجناية عليه، قال بما لا يقتله غالبا، قال فلا قواد فيه، والديعة العاقلة. أن يتعمد الجناية، ليس يتعمد القتل، ماذا يريد هو؟ يريد أن يجني عليه، لكن قدر الله تعالى ومات، ثم نظرنا بأي شيء مات، وإذا هو بشيء لا يميت غالبا، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى شبه العمد. تشاجر مع زميل له فرماه بجواله، الجوال لا يميت في الغالب، لكنه وافق مقتلا فمات، كما حصل من موسى عليه السلام لما وكز الرجل مات. هل كان يريد القتل موسى؟ أبدا. فإذا إذا قتله بما لا يقتل غالبا، رماه مثلا بحجر صغير، ضربه ضربا عاديا لكنه مات، هذا لا قواد فيه، يعني ليس فيه قصاص، لا يقاد به، لكن فيه الدية. الدية، الدية المؤلف يقول على العاقلة. من العاقلة؟ ربما يأتينا إن شاء الله أن العاقلة هم العصبة، عصبة الإنسان الذكور خاصة، القادرون أيضا. فالعاقلة هم العصبة الذكور القادرون. فيقال إن صاحبكم الآن تسبب في قتل شخص، أعطونا دية المقتول، كم هي الدية؟ 100 من الإبل، قسموها عليكم حسب عددكم وحسب قربكم من القاتل، أليس كذلك؟ وهذه لها تفصيل عند القضاة، لكن الذي يعنينا أنهم يتحملونها. طيب ما دخلهم؟ هؤلاء ما علموا بالقضية، وربما ما في صلة واضحة مع القاتل، لماذا يتحملون شيئا لم يشهدوه ولا لهم دخل فيه؟ لماذا؟ نقول هذا من باب التكافل الإسلامي، من باب التعاون على هذه المصيبة التي حلت لهذا القريب لكم. ثم هو لو مات ألا ترثونه؟ ترثونه. أظنه لو مات ما قلتم ما لنا علاقة فيه، اذهبوا بماله إلى أحد، يقولون هذا ها؟ يقول الله جزاكم الله خير، شو أنكم علمتونا، كم المال الذي تركه؟ فنقول ما دمتم تقول كم المال الذي تركه، أعطونا الآن الدية توزع عليكم. وفيها تفاصيل، لكن الذي يعنينا هذه الجزئية، وهي أن الدية العاقلة. طيب ها؟ حتى لو كان غني، نعم، فالدية من باب المساواة. قال بعد هذا الثالث من باب المواساة، قال الثالث الخطأ، هذا هو النوع الثالث في القتل الخطأ. قال وهو نوعان، أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه. قال أن يفعل ما لا يريد، أن يفعل ما لا يريد به المقتول. إذن ماذا يريد؟ يريد شيئا آخر، صوب سلاحه يريد صيدا، ثم صادف مرور هذا الرجل فقتله، قال فيفضي إلى قتله، فهذا خطأ، لأنه فعل ما له فعله ولم يرد المقتول فمات. قال فيفضي إلى قتله. طيب ومن هذا ما يجري في حوادث السيارات، فإن حوادث السيارات من هذا الباب، أنه يفعل ما له فعله، يقود السيارة ثم يقدر الله عليه حادثا بصدم أو انقلاب أو ما أشبه ذلك فيموت معه شخص أو أكثر، فهذا عند العلماء مصنف من القتل الخطأ. طبعا ليس كل حادث يلزم السائق بالدية، ليس كل حادث، لأنه لا بد أن يكون متسببا. أما إذا كان لم يتسبب، كما لو أنه يسوق سيارته ثم خرج شخص عليه في طريقه سواء بسيارته أو كان يمشي برجليه ثم عرض نفسه أمام هذه السيارة فمات هذا الذي عارض نفسه، والسائق يسوق في طريقه وبسرعة نظامية وسيارته مؤمنة، يعني من حيث السلامة ليس فيها شيء من التساهل بصيانتها، فمات هذا في طريقه، فهذا لا يعتبر تسبب في قتله، بل هو الذي تسبب في قتل نفسه. ومثل هذا لو وجد شخصا وضع نفسه تحت السيارة، كيف هذا؟ أطفال صغار، إنسان معتوه، إنسان يريد الانتحار، فهؤلاء ماذا؟ يائس منتحر يعني، فهؤلاء المنتحرون وهؤلاء الصبية وهؤلاء المعتوهون، أنت حركت سيارتك بالطريقة المعتادة وسقت بالطريقة المعتادة، فهذا هو الذي قتل نفسه، جعلك سلاحا لقتل نفسه، فلا تلزم بشيء. الذي يعنينا لابد أن يكون هناك خطأ. قال فيفضي إلى قتله. قال أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، حفر بئرا ثم مات فيها إنسان. طيب حفر بئر ما فيها ضوابط، أليس هناك تقييد؟ نقول حفر بئرا في طريق المسلمين في مكان عام ولم يضع علامات تنبيه، فهذا يعتبر تسبب في قتله. كذلك قال أو نحوه، ما مثال البئر؟ لو حفر حفرة، حفر بركة، فكل هذه تعتبر من القتل خطأ، لكن لابد كما قلت لك أن يتسبب، لابد كما قلت لك أن يكون في مكان عام. لو أنه حفر بئرا في مزرعته فدخل هذا فوقع في البئر، فهل هذا متسبب؟ هذا غير متسبب، إلا إن كانت مزرعته مفتوحة وجرت العادة أن الناس يدخلون معها إليها ثم فاجأهم ببئر حفره، فهذا هو المتسبب. لكن مزرعة جرت العادة لابد من إذن ثم دخل هذا فيقال أنت الذي قتلت نفسك وأوقعت في هذا البئر. أيضا ماذا قلت يا أبا محمد؟ وضع أسلاك كهرباء عارية فمر إنسان حوله وهي في طريقه فصعق، هذا من هذا الباب. طيب قال بعد ذلك وقتل النائم والصبي والمجنون، فحكمه حكم شبه العمد. قتل النائم، هل النائم يقتل؟ يعني قام وهو نائم وأخذ السلاح وضرب إنسانا، ممكن هذا؟ هذا ممكن، هذا ممكن، هذا أن بعض الناس يقوم وهو نائم لأسباب معروفة عند الأطباء، فهذا عافانا الله وإياكم قام من نومه في الليل وأخذ السلاح وقتل شخصا. سألته في النهار ماذا فعلت؟ قال أي شيء، ما حصل مني شيء، أنا في فراشي. فهذا قتله يعتبر خطأ. لكن من قتل النائم، ولعله مقصود المؤلف، أن الأم تنقلب على صبيها الذي نام إلى جنبها ثم يموت ينخنق مثلا، فهذا يعتبر خطأ. يعتبر خطأ وليس فيه إلا ما في قتل خطأ. الصبي ممكن إنسان شبه العمد حكم شبه العمد. طيب إذا ليت وضع في شبه العمد. طيب قتل النام كما عرفتم الآن يعتبر شبه عمد. الصبي كذلك قتل صبي رجلا بسلاح أو غيره فهذا يعتبر شبه عمد. المجنون كذلك يعتبر قتله شبه عمد، لكن اختيار المؤلف أن يكون شبه عمد يعني خلاف المعروف عند الفقهاء، فإنهم قالوا في الصبي والمجنون أنه يكون خطأ لم يجعله شبه عمد، لعل هذا اختيار لابن قدامة رحمه الله حين جعله شبه عمد. وعلى كل حال ليس فيه قصاص في الحالين، سواء جعلته شبه عمد أو خطأ، لكن فيه الدية التي تكون على العاقلة. انتهينا من هذا النوع، النوع الأول من الخطأ. عندنا نوع آخر، النوع الثاني من الخطأ. قال يقتل مسلما في دار الحرب، قال يظن حربيا. مسلم في دار الحرب، ما معنى دار الحرب؟ يعني الدار التي ليس بيننا وبين أهلها عهد، هم محاربون لنا، ثم إنه وجد مسلما أو قتل مسلما في دار الحرب. طبعا دار الحرب ليس بيننا وبينهم أمان، فلو قتلت شخصا منهم فدمه هدر لأنه حربي ليس بيننا وبينهم عهد. فالمقصود أنه قتل في دار الحرب ووافق أن المقتول مسلم. ما الذي جاء به إلى دار الحرب؟ نقول الذي جاء به الذي جاء بك أنت، أليس هو الآن في دار الحرب؟ جاء به قدره، قتلته. وربما يكون أيضا في دار الحرب وأسلم، لأن يعني ربما أسلم خفية في دار الحرب فأنت تظنه مثل أهل الدار مثل قومه فقتلته، فهذا كما قال المؤلف يعتبر من الخطأ. قال أو يقصد رمي صف الكفار، يعني هذا في الحرب يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففي كفارة بلا دية. هذه صورتها واضحة، بيننا وبين الكفار حرب وترامينا معهم ثم رميت صفهم فوقع سهمك على مسلم. المسلم الآن في صف الكفار أو في صفنا؟ ها؟ في صفنا. هو يقول رمى صف الكفار، إذا هو في صف الكفار. طيب ما الذي جاء به لصف الكفار؟ ها؟ وصل؟ يعني ربما يكون خرج من صف المسلمين وانتهى إلى صف الكفار فرميت فأصابت هذا المسلم، وربما يكون هذا أخرجه الكفار، مسلم أخرجه الكفار ليقاتل معهم بالقوة كما يحصل، فهذا هذه الصورة. وربما أحضر بعض المسلمين الذين أسروهم بما يسمى بالدروع البشرية، فأنت رميت واحدا منهم ثم تبين أنه مسلم، فالاحتمالات متعددة. فالمهم أنه ما دام مسلما ففيه كما قال المؤلف كفارة، ففيه كفارة. قال بلا دية، ليس هناك دية لأن قومه كفار، فإذا أعطيناهم الدية تقووا بها على المسلمين. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لكن هذا في غير أو هذا في بعض الصور، لأن قلنا قبل قليل أنه خرج من صفنا إلى صفهم فرمينا صف الكفار فقتلنا واحدا منا لكنه ذهب إلى صفهم، فهذا ما يتأتى الحكم هنا، بل هذا فيه الكفارة وماذا؟ والدية. لكن الدية هذه ربما يأتيك في مقام آخر أنها تكون في بيت مال المسلمين، ليست على العاقلة لكنها في بيت مال المسلمين. إذا انتهينا يا أخوان من القتل بأقسامه الثلاثة، بقسم العمد وهذا أشدها وفيه التغليظ الذي لا يخفاك، ثم شبه العمد وعرفنا صورته، ثم الخطأ وصوره كثيرة كما تبين لك في حوادث السيارات وأشباهها، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل ومزيد شروط في الجلسات القادمة. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.